الله أسأل أن يفرج عنا الكربات، الله أسأل أن يجمعنا دائما وإياكم على الكتاب والسنة، الله أسأل إنه يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الجنة، تحت عنوان رفع الهمة بعد كشف الغمة. رفع الهمة بعد كشف الغمة. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لعل البعض يقول يا شيخ ده احنا لسه بنشوف المتبرجات في الشوارع، لسه يا شيخ لحد النهاردة بنشوف الأغاني والرقص والكليبات والمسلسلات وهذه الأشياء التي نراها من مخالفة رب الأرض والسماوات، الكلام ده كله ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أسقط الطغاة الظالمين من فوق عروشهم ثم جعلهم الآن في السجون يتقلبون في لحظات الندم والحسرة. طب يا شيخ احنا تغيرنا؟ الله أعلم، أنا لا أتألى على الله، يمكن يكون فيه ناس تغيرت، يمكن تكون دعوة مظلوم سرت بليل إلى الله غفل عنها هؤلاء ولم يغفل عنها الملك جل في علاه. أيوة ممكن، ممكن تكون دعوة من أم، ممكن تكون دعوة من أب، ممكن يكون دعوة من أخ مكروب مغموم حصل له كروبات وألام وأحزان وضيق، ممكن تكون من مسافر سافر وترك أهله لأنه ما لقاش المصلحة في قلب بلده، ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون من داعية محترم كان بيقعد على باب الوزراء ويقول لهم اسمعوني محدش يسمع، يمكن يكون سجد لله في ساعة الليل وقال يا رب اسقطهم من عروشهم، ممكن، ليه لا، ممكن كل حاجة. لكن يا ترى هل يجوز أو هل يصح أو هل ممكن ومن المعقول ومن الجائز إن الله سبحانه وتعالى يسقط هؤلاء من فوق عروشهم من غير ما يتغير الناس؟ أيوة نعم، أيوة نعم، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. هناك سنة لله في خلقه إن اللي يتكبر على الله ربنا يقطم رقبته، ربنا يقطم رقبته أو يزله من الناس أو ليسخر بدين الله أو بعرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بسنة النبي. صدقني لو في واحد يسخر من السواك وهو يعلم إن هو ده سنة النبي، والله العظيم إن لم يتب إلى الله سيقول لله سبحانه وتعالى فيه شأن، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. رفع الهمة بعد كشف الغمة. طب ربنا أنزل هؤلاء من عروشهم والناس ممكن ما تكونش تغيرت، أيوة، ليعلم الناس رسالة الله سبحانه إلى الناس جميعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم يعلم الحكام الظلمة وهؤلاء الطغاة أن لله سنة في خلقه، وإن لم يتغير الناس من تكبر على الله خسف الله به وبداره الأرض وبأهله إلى غياهب السجون. هكذا يريد الله أن يعلم الناس أنه حتى لو ما تغيرتوش عاوز يقول لنا إن أنا أقدر أغير وانتم ما تغيرتوش، فإن عدتم إلى الله استقر الحال على الحرية والأدب والأخلاق، وإن ما عدتوش إلى الله ينقلب الحال تاني، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الأحبة الكرام، تحت عنوان رفع الهمة بعد كشف الغمة، تعالوا نعيش في خطوات نرفع بها الهمة عشان يزيد انكشاف الغمة وكل واحد بقى يلاقي الفرج، ومحدش يقول الكلام ده ليه يا شيخ، ايوه ليك يا اخي وليك يا اختي وليك يا ابي وليك يا امي، محدش يلتفت حواليه، كل واحد يعني نفسه بهذا الكلام وانا اول واحد الكلام ده اعني نفسي به. ازاي نرفع الهمة بعد ان كشف الله ما بنا من غمة؟ اوعى حد يبدأ بقى دلوقتي يعيش في لحظات الاسى والحسرة ويجيب المواويل ويغني ويبكي ويقعد بالليل يا مفرقين الشموع، مش عاوزين الكلام ده، احنا مش عاوزين نعيب الزمان والعيب فينا، كل ينظر الى عيبه ولله ضر من قال. اسمع ووحد الكبير المتعالم. نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فليس الذئب يأكل لحم ذئب. عمر ما شفت ذئب يأكل لحم أخيه والناس عمالة تأكل في لحوم بعضها البعض؟ فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ما تيجي دلوقتي نبحث عن الخطوات التي من أجلها تنكشف القربات وتنكشف الغمة وتزداد الرفعة في الأمة. وبعدين لازم كلنا في البداية نوحد الله، لا إله إلا الله، ونصلي على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول خطوة بين إيدينا إن إحنا نؤمن بالله ونحقق الإيمان به. تحقيق الإيمان والابتعاد عما يخدشه أو ينكسه. ولا يتحقق الإيمان إلا بإيماننا بأربعة: أن نؤمن بوجود الله. الكلام ده يا شيخ أنت جاي تقوله في وسط المسلمين؟ أنت جاي تبيع المية في حارة السقايين؟ يا حبيبي، كثر العلمانيون والملحدون والذين لله لا يسجدون والذين بآيات الملك يجحدون. فالكل دلوقتي يسمع الكلام ده. لا يتحقق الإيمان إلا بأربعة: أن نؤمن بوجوده، فرقم واحد، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بألوهيته، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته التي ذكرت في الكتاب والسنة. ثاني، لا يتحقق الإيمان، ده أول خطوة عشان بقى تستمر كشف الغمة وعشان ترتفع الأمة، إن احنا نحقق الإيمان ولا نشيبه بالنواقص أو بشيء يخدشه. لا يتحقق الإيمان، اسمع يا عبد الله، إلا بهذه الأربعة: أن نؤمن بهذه الأربعة، بوجود الله سبحانه وتعالى، نؤمن أنه موجود سبحانه، نؤمن بوجود الله، ونؤمن بربوبيته، ونؤمن بألوهيته، ونؤمن بأسمائه وصفاته. أعرن القلب والسمع، رحمني الله وإياك. فلن يتحقق ما نريده من رفع الهمة بعد كشف الغمة إلا بتحقيق الإيمان الصادق لله. طيب، الأمر الأولاني ألا وهو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، خلي بالك، يتحقق بالأدلة. هناك أدلة بالفطرة، وهناك إيمان بالله أو بوجود الله ممكن بالفطرة. الفطرة بتقول إن الله موجود. الأمر الثاني بالعقل. الأمر الثالث بالحس. الأمر الرابع بالنص. ثاني، الإيمان بوجود الله بالفطرة. في ناس بالفطرة كده مؤمنة، دول بقى الذين لم يهودهم الأب ولا الأم، زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قال لنا الكلام ده: يولد الإنسان أو المرء على الفطرة. عايش كده، لو ترك يوحد الله. لو أن الأب والأم بقى بدوا يهودوه وينصروه والكلام ده ويمجسوه ويخلوه يعبد النار ويعبد البقر والشجر، دخلت بها فيها حاجات تانية ومؤثرات خارجية. لكن الفطرة تقول أن الله، أو يؤمن العبد بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى موجود. بوجود الله سبحانه يؤمن العبد بفطرته، لأن الله فطر الإنسان على هذا الأمر. الأمر الثاني بالعقل. بالعقل يعني العقل بيقول إن لابد لكل مفعول فاعل. ده العقل بيقول كده، لابد لكل مفعول فاعل. يعني مثلا الكون اللي احنا عايشين فيه ده، ممكن الناس ينقسموا إلى ثلاثة أقسام من التفكر في هذه المسألة. يقول لك الكون أحدث نفسه بنفسه، أو الكون حدث صدفة، أو الكون له إله خالق ولا رابع لهذه الأشياء. دي مسألة العقل يا أخوان. العقل بيقول يا إما الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، يا إما الكون أحدث نفسه بنفسه، يا إما الكون حدث صدفة، وما فيش رابع للمسألة دي. طب الأمر الأول، هل يصح إن احنا نقول الكون أحدث نفسه بنفسه؟ نقول لك لا، لأن الكون كان من قبل في عدم وفناء، كان في عدم لا شيء أبدا، فكيف يحدث نفسه وهو كان عدم؟ إزاي؟ يبقى احنا لغينا الحتة دي بالعقل. الأمر الثاني، حدث صدفة؟ هذه الأفلاك ومداراتها، هذه البحار وأمواجها، ده احنا كنا في الرحلة الماضية ديت بنغوص تحت أعماق البحر، رأيت ما لا يعني عين رأت قبل ذلك بالنسبة لي شخصيا، يعني عيني ما شافتش الكلام ده قبل كده، ما شفتش الكلام ده، ألوان وأشكال من الأسماك وشيء جميل. ربنا يكرمك والله يا اللي سمحت لنا بهذا الأمر، وحسبنا الله ونعم الوكيل اللي حرمنا من الحاجات دي، نعم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا الكون، الكون الأفلاك بمداراتها، والبحار بأمواجها، والنجوم بمداراتها، والجبال بأوتادها، والأرض بانبساطها، وكل هذه الأشياء عاوز تقولي إنها ماشية صدفة؟ والقمر هذا الذي يعني سبحان الله يمشي في هذا المجاله حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، الكلام ده كله، الشمس اللي تجري دي وما تصطدمش، والقمر اللي شغال، وهذا النسق العظيم في الكون، تقول لي صدفة؟ صدفة؟ مش ممكن. طب أنا هأكلمك بالعقل، إيه رأيك إن إحنا هنروح على البحر دلوقتي ونشوف السفينة العظيمة جدا الموجودة في البحر اللي بتروح إلى البلاد الأوروبية وتروح إلى البلاد العربية والإسلامية وغيرها؟ هقول لك وإحنا واقفين ده، أقول لك خلي بالك السفينة ديت يعني من نفسها كده صدفة جه الشجر وراح متقطع من غير فاعل، وراح متكون كده مدقوق فيه مسامير، وراح متكون هذه الصاج اللي جابوه والمش عارف ايه المعدن، وراحوا عاملين البصلة، الكلام ده كله السفينة كونت نفسها، او حدث هذا الامر صدفة تكونت بهذا النسق الرائع الجميل ثم صارت في البحر ووصلت الى النقطة التي تريد ان تصل اليها؟ كل الكلام ده صدفة، ولم تخطئ في يوم الميناء الذي تصل اليه او تعود الى الميناء التي كانت فيه. هل تصدق هذه المسألة؟ مش هتصدق. اذا الكون له اله واحد، يبقى اذا الايمان، الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى، خلي بالك بالفطرة ان احنا مصدقين كده كده لأن ربنا غرز فينا هذه المسألة، أو بالعقل فعلا الله نؤمن بوجوده، أو بالحس. يعني بالحس يا أخي، ما فيش مرة من المرات قلت يا رب فحسيت أن ربنا فك عنك الكرب؟ كثير والله. الدليل الحسي نتكلم فيه من وجهين، الدعاء فإذا دعا العبد ربه ونادى تجد أن الله سبحانه وتعالى يلبي له طلبه، ولله در من قال. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي، يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. يا أخي ما فيش مرة قلت يا رب وحسيت إن ربنا أعطاك؟ والله أرى الناس قد حدثوني بأشياء عجيبة، بل إن العبد المؤمن الصالح إذا دعا بإخلاص وتحقق حسن ظنه في الله العظيم يرى هذه المسألة عيانا بيانا. إذن الدعاء من الأشياء الحسية التي تجعل العبد يؤمن بوجود الله. طب الأمر الثاني يا شيخ، معجزات الأنبياء، ما سمعتش أن الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ ما سمعتش أن البحر انشق وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لسيدنا موسى بعصا كانت في يده وما هي إلا سبب من الأسباب؟ ما سمعتش مرة أن القمر قد انشق للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ آيات ومعجزات تحققت بيد الأنبياء أحدثها الملك سبحانه وتعالى لهم ليبين للناس أنه لا شيء أبدا فوق الله، ولا أحد أعظم من الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا ريت نفهم، يا ريت نوحد، يا ريت نؤمن بالله وبوجود الله سبحانه وتعالى. إذن المعجزات من الأشياء الحسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود. أما الدليل على وجود الله الآخر ممكن بالنقل. انت أخرت النقل ليه يا شيخ؟ أصل العصر ده قل ما تجد فيه من يؤمن بالنص أو النقل. يعني أنا بما أقول لواحد عبد صالح زي اللي ورا الكاميرات أو في الاستوديوهات أو الناس اللي احنا عارفينهم من الذين يشاهدون هذه القناة المحترمة أو غيرها من القنوات المؤدبة الموقرة، أو المسلم اللي هو يعي كلام الله، يسمع قال الله قال الرسول، يقول سمعنا وأطعنا، لما نقول له الكلام ده بالنقل يقول سمعا وطاعة، نؤمن بوجود الله. إنما في ناس ما بتؤمنش بوجود الله، فقدمت بهذه الأمور التي تدل على وجود الله قبل مسألة النقل. النقل ده بقى بيحتاجه اللي بيوحد الله واللي بيصلي على رسول الله، مجرد ما نقول له إن الكلام ده جه في الكتاب والسنة يقول خلاص صدقت بوجود الملك. هو ده الحال يا عبد الله أخي الحبيب. أما الأمر الثاني الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، الكلام ده مهم جدا وكلام في العقيدة، أن تؤمن بربوبية الملك جل وعلا، إنك تؤمن أنه هو الخالق العظيم، إنك تؤمن أنه الخالق العظيم، إنك تؤمن أنه له الخلق وله الأمر، إنك تؤمن أنه صاحب النعمة عليك. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. اللهم اجعلني وإياكم ممن يؤمنون بربوبية الله بحق. الأمر الثالث الذي لا يتحقق الإيمان إلا به أن تؤمن بألوهية الملك، أنه الإله الواحد الأحد. الله يقول في كتابه الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. من يصدق أنه الواحد؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هو الملك الحي القيوم الواحد الأحد. الأمر الرابع الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، أنا لا أتحدث في مسائل العقيدة بتفصيل، إنما يحدث هذا الأمر حين يكون هناك شرح لهذه المسائل. الأمر الرابع الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، إنك لازم تؤمن بأسماء الله وصفاته. تؤمن أنه الرحمن، تؤمن أنه الرحيم، تؤمن أنه الملك، تؤمن أنه الحنان، تؤمن أنه مالك الملك ومالك الملوك. الأسماء والصفات، تؤمن بالأسماء والصفات خاصة التي أتت في الكتاب والسنة، التي أتت في الكتاب والسنة. إذن أول خطوة يا عباد الله إن احنا نحقق الإيمان. اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين بالله حقا. عبد الله، لابد أن يكون مجرد اسم الملك إذا ذكر قدامك ده دليل إيمان ودليل أنك سلمت لله أن يحدث فيك هذه المتغيرات. اسمع ماذا يقول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله، انت سمعت لفظ الجلالة؟ الله. إنما المؤمنون، يقول العلماء أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون يعني مش غيرهم مؤمن إيمان كامل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ممكن يكون عاصي، ممكن يكون مذنب، ممكن يكون بيبتعد وينزل عن الطريق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يؤمنون بالله بوجوده بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته وعلى ربهم يتوكلون، مش على حد أبدا، مش على أي حاجة، وعلى ربهم يتوكلون. الله هو ذا الإيمان يا عبد الله، إيه رأيك؟ يا رب اجعلني والأحبة والسامعين من الموحدين من أهل الإيمان، قولوا أمين، أمين يا رب العالمين. الأمر الثاني من الأشياء التي ترفع الهمة بعد زوال الغمة، احنا كنا في غمة، هو حد ينكر الكلام ده؟ أنا أو اللي ينكر يا سيدي هو حر، ما كانش في غمة، لكن أغلب الناس كانوا في غمة وارتفعت الغمة. مش عاوزين بقى نتكلم في مسألة بقى إيه الخروج وعدم الخروج، هذا معه أدلته وهذا معه أدلته، الخلاف مش في الأدلة الصحيحة، الخلاف في كيفية إسقاط هذه الأدلة. يعني المختلف عند العلماء مش في إن الناس أدلة هؤلاء ليست بالصحيحة أو أدلة هؤلاء ليست بالصحيحة، لا لا لا لا، إنما هو في كيفية استقراء كيفية إسقاط الدليل. يعني إزاي نسقط الدليل؟ ويا ترى اللي بنسقط عليه الدليل ده يستحق اليمين ولا بيستحق الناحية التانية؟ هو ده اللي احنا عاوزين نقوله، إن العلماء ما بيختلفوش في الأصول ولا في الأدلة السليمة الصحيحة. اسمع رحمن الله وإياك، من ضمن الأشياء التي ترفع الهمة بعد زوال الغمة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة قيل 70 وقيل 100 مرة. أسألكم بالله، كم واحد فيكم النهاردة استغفر الله؟ كم واحد فيكم تاب إلى الله؟ هل حقق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالكوا، البلاء والغمة ممكن ترجع تاني، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. هيرجع واحد يقول لي يا شيخ وإحنا كنا تبنا عشان ربنا يشيل الغمة؟ خلي بالك إن المسألة قلنا سنة لله في خلقه، ممكن ما تتوبش وبرضه يقطم رقبة المفتري، بس إحنا بنقول ما تيجي نحافظ على الحرية اللي إحنا فيها، ما تيجي نحافظ على الأدب اللي بقينا فيه بيننا وبين بعض، أيا كانت المسائل التي فيها استثناءات من مخالفات، وده الكلام ده كان موجود، لكن لما نيجي نلاقيها دلوقتي نقول نصبر، لأن الجسد كان فيه مرض فرفع المرض بعملية جراحية. مش ممكن مصر تقوم وتفوق أو أي بلد إسلامي بعد ما تعمل لها عملية إلا بعد ما يلتئم الجرح ويتخيط وندادي ونبدأ نقول لها في نقاهة ونمشي بالراحة وربنا يستر الجميع. بس تعالوا نتوب إلى الله، مش احنا قلنا قبل كده إن في دعوة من الملك بالتوبة؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. مين يا أخي يرد دعوة الله وتوبوا إلى الله جميعا؟ وبعدين خلي بالك إن ربنا هيقبل لو صدقت في توبتك، لأن هو سبحانه وتعالى الذي قال بذلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حتى لو كانت ذنوبك كبيرة. أذكرك وأذكر نفسي بهذه الآية، اسمع ماذا يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، يا أخي الحبيب، عاوزين نستمر في رفع الغمة عن الأمة، وابدأ بنفسك. والله أنا بقول لنفسك وأقصد في البداية نفسي، إيه رأيكم توب إلى الله؟ لأن المصائب التي حلت بنا صدقوني من فعل أيدينا. واحد يقول لي أن احنا نستاهل اللي حصل لنا مولانا، ممكن ما يكونش كلنا، بس خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لو ربنا بيجيب لنا بكل مصيب بكل سيئة أو مكسب من مكاسب الشر مصيبة، ما ترك عليها من دابة، ده يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ده احنا لازم نقول لا اله الا الله، لازم نصلي على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. ايه رايكم بقى يا من تاكل الربا، اما ان لك الاوان او اما ان الاوان ان تتوب وتترك الربا عشان ما تقومش يوم القيامه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا من تؤذي عباد الله بالقول او بهذه الاشياء، يا اخي بقى حرام عليك، سيب الكلام ده، سيب الكلام ده. يا من تؤذي العباد، يا من تفسد في البلاد، اترك هذه الاشياء واتق الله. اختي هي اختك يا شيخ؟ ايوه برضه، حتى لو كانت عصيه، حتى لو كانت متبرجه، ما زلت اختي في الاسلام. لا يخرجك من هذا الامر الا الضوابط التي حددها الشارع الحكيم. انما احنا دلوقتي بنقول كل الناس، كل الاحبه عاوزين نتوب الى الله، عاوزين نرجع. يا شيخ انا ممكن اتوب الليله دي بس هرجع بكره الصبح، ارجع تاني توب. يا شيخ بعد اخر النهار هرجع، ارجع تاني توب. استغفر يا اخي، كتر، خلي الخير ينزل، خلي البركه تعم. اسمع ماذا يقول الله: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. حبيبي ايها الاحبه الكرام، يا عباد الله، المساله محتاجه مننا النهارده وقفه قبل بكره. لازم نرجع، لازم نعتصم بحبل الله ونمشي على طريق الله. ايه الخطوه اللي بعد كده يا شيخ عشان نستمر في رفع الهمه وعلو الهمه وكشف الغمه؟ كثره الاعمال الصالحه، خاصه الصلاه. الصلاه يا عباد الله، الصلاه على وقتها، وصلاه الصبح. وصلاه الصبح ايه رايكم ننوي النهارده ان كلنا، كل واحد فينا يعين اخاه، والاخت تعين اختها، والزوج يعين زوجته، وكذلك الزوجه، وكذلك الابن. ما يلا نعمل فريق، هذا الفريق يستعين على ما نحن فيه بالصبر والصلاه عشان الفرج يجي. ولازم نصبر شويه، ومحدش يقول انا ما استفدتش. اخوانا نمشي بقى صح، احنا نحقق اللي علينا، وعلى الله النتائج، وعلى الله الثمار. أأنتم تزرعونه أم أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا في سورة الواقعة بهذه الكلمات والآيات؟ اسمع يا عبد الله، ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المخرج من هذه الأمور التي نعيش فيها صدقوني الصلاة. لو أنت حاسس بهم أو لسه في غم، طلع نفسك بالصلاة. النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا رسول الله. ويا بختك يا اللي بتصلي على النبي وتصلي على الحبيب، قلبك يطيب. النبي حبيبه وحبيبك، لما كان يحزبه امر، شيء يهمه، شيء يزعله، او امر صعب يستصعب عليه، يا بلال ارحنا بالصلاه. فك الحكايه دي، خلي الامور تتحل. يا بلال ارحنا بالصلاه. النبي يبقى ناس قاعده في المساجد، ما تقوم الصلاه يا ابني، خلينا نرتاح منها بقى. ارحنا بها مش ارحنا منها. عاوزين ندخل الصلاة واحنا حاسين ان احنا مستمتعين، زي الولد او الشاب الجميل اللي كان في التحرير وبيقول لي: والله يا شيخ انا كنت بصلي في الاول غل وانا في التحرير، غل في الناس دي، وسبحان ربي الاعلى عشان اقطب رقبتهم، قال لكن الله ادخل حب الصلاة في قلبي، فلا ارى لنفسي متعة افضل من لذة السجود للملك الواحد الأعلى. إيه رأيك؟ ما نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. الأمر الذي يليه من الأشياء التي ترفع الهمة بعد زوال الغمة كثرة الصدقات، خاصة صدقة السر أو حتى العلن. كتر يا عم، كتر واشتغل لنفسك، أنت لسه عايش. حاول تطفئ غضب الرب عنك. حبيبه وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي قال الحبيب الرسول النبي اللي هتصلي عليه طبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الله الله، تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. يعني في واحد من منصورة كان قاعد قدام المحل بتاعه ما شاء الله، ولقى واحدة جاية بتقول لله، فالتفت يمين وشمال وراح مديها عشان محدش يحس بيه. هو طبعا بعد ذلك تحدث بالمسألة، وابنه نازل، جت عربية تريلا داست على الولد، داست على الولد. سبحانك اللهم، بيقول والله العظيم لما رحنا المستشفى الأطباء لولا أن أثر عجل القوتش على وجهه وجبينه لقلنا أنه لم يأتي تحت هذه العجلات. قالوا والله ما وجدوا فيه شيئا أبدا إلا بعض الخدوش البسيطة. إيه رأيك؟ إن صدقة، الصدقة كما قال النبي، تطفئ غضب الرب وتقيك ميتة السوء كما جاء في حديث الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصدقات، أو أكثروا من الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجة. ترزقوا وتنصروا، مش احنا عايزين ننصر؟ ممكن يكون النصر جه والله العظيم بسبب الصالحين اللي بينا، بسبب الذين يتصدقون في السر والعلانية، بسبب الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. ممكن يكون النصر جه بسبب كده، ممكن. حبيبي وحبيبك النبي قال الكلام ده: ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وقال النبي، اللهم صل على رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السيوف، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. في حديث ثاني برضو، الصدقة بصفة عامة حتى وإن كانت علانية. روى الحديث الأخير الطبراني في صحيح الجامع، الله أكبر، وجاء في صحيح الجامع أيضا. رواه الطبراني وجاء أيضا في صحيح الجامع. اسمع رحمني الله وإياك، المسألة هنا تحتاج إلى وقفة. أكثروا من الأعمال الطيبة عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب، يفتح لنا أبواب. حاول تنشر العلم، حاول تقوم بعمل توعية للناس بدينهم في المرحلة دي، المرحلة اللي الجسم فيه المسام بتاعته مفتوحة، كل واحد فينا دلوقتي بيصدق أي حاجة. وخلي بالك، الحق يصدق أكثر، قل جاء الحق وزهق الباطل. جزى الله خيرا، وده محل إن احنا نشكر الناس، لأنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. كنا في الغردقة في القصير، وطبعا أقام أهل الخير ندوات بتكلفة خاصة من الناس ولا ندري أسماءهم، أسأل الله أن يغفر لهم. وكنا في هذه المحافظات الطيبة، محافظة البحر الأحمر، مديرية أوقاف البحر الأحمر استقبلونا، والشيخ رفعت ثابت ربنا يحفظه، والمحافظ سمح بذلك. ربنا يكرم كل إنسان عاوز يعلم الناس الصح، عاوز ينشر الأمن، عاوز ينشر السلامة، عاوز ينشر الإسلام، عاوز ينشر أخلاق النبي. ولا ضرر ولا ضرار، والحمد لله وإحنا بنحصد بنلاقي ثمرة. يعني يمكن أكثر من 30,000 في المؤتمر بتاع الغردقة، وفي القصير عشرات الآلاف. يعني سبحان الله، ليه الكلام ده؟ سبحان الله، ليه الكلام ده؟ لأن الناس لما اشتغلت، قال الله قال الرسول: خلي غيرهم يروح يحصد مش هيلاقي زرع، لأنه بيّن للناس أنه شغال لكن في الأصل ما كانش شغال. لكن وقت الحصاد بيتضح الخلاف بين هذا وذاك، والفرق بيننا وبين أهل الأهواء والبدع الجنائز. والنهاردة بقول الفرق بيننا وبينهم يوم الحصاد، لما نلم، لما نشوف. وجزى الله خيرا من قام على هذه المسألة، الشيخ رجب ربنا يبارك في عمره. إذن ننفق في السراء والضراء، ونحاول جاهدين إن احنا نعلي كلمة الدين. الأمر الذي يليه إن احنا ناخذ الخطوة دي المهمة، الدعاء إلى الله. ما تفكرش الحكاية بقى نستكين ونترك الدعاء إلى الله ونستكبر عن دعاء ربنا؟ لا، في كل لحظة لا أحد يستغني عن الله، حتى لو كان النبي حبيبي وحبيبك رسول الله، محدش يستغنى عن الله أبدا، حتى لو تحققت الآمال والأحلام على حسب ظنك، حتى لو انشرح صدرك، حتى لو اطمأن قلبك، لا تستغني عن ربك. ابحث عن الملك، فرحنا شوية وأسأل الله أن يديم علينا الفرحة، حصل حرية وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الهوى النظيف اللي بنشمه دلوقتي. بس خلي بالك، اوعى تبعد عن الله. أخويا خليك مع الله، ما تيجوا النهاردة نتفق من غير أن نحدث شيئا من الابتداع أو غيره، أن أقول كبداية إن من غير ما حد يحس بينا النهاردة يقطر الماء من وجوهنا ومن سنن نبينا، ونسجد لله في ساعات الليل ونقول بلسان الحال والمقال، كل واحد بقى عاوز يقول حاجة: يا رب وفق وطني لرئيس محترم، يا رب وفق بلادي لصلاح الحاكم الذي فيها، يا رب زد في صلاح من كان صالحا، يا رب ابني، يا رب بنتي، يا رب زوجتي يهديها، يا رب يا رب يا رب. كلمة حلوة لا أجد أحلى من إنك تقول يا رب. واحسن الظن ولله در من قال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل متجها إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجا النهارده يا رب انا واقف بين ايديك، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت اشكو الى مولاي ما اجد، اشكو الحال، اشكو ما اراه من كثير من الناس قد وقعوا في سوء المآل، اشكو عصيان الولد، اشكو نفور الزوجه، أشكو الزوج الذي يزيد علي بظلمه وعدوانه، أشكو يا رب ضيق الحال من المال أو الوظيفة أو غيرها. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل متجها إليك أنت يا رب، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم اروينا يا رب من رحمتك وكرمك وجودك. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى اكثر من الدعاء، فمن الذي فرج كرب يونس في قلب الحوت والبحر؟ ومن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ ومن الذي نجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الغار؟ من الذي يشفي المريضة وقد كان في حالة احتار الأطباء؟ من الذي أمرض الطبيب وقد ظن أنه ممن سيبقون ولا بقاء إلا للملك رب الأرض والسماء؟ في المسألة يا أخوانا بإيد الملك، فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاءنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي وشيخي الأستاذ أيمن فيضح. من معي؟ عماد عطية، الذي كان له الشرف بتقديم برنامج المؤتمر في مدينة القصير حضرتك يا فندم. أهلا أهلا أهلا شيخ عماد. لا اهلا يا عمده، معلش بقى. الله يبارك لك. اهلا يا عمده. الله يبارك لك حبيبي. استاذي استاذنا، انا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا في البداية أشكر حضرتك وأشكر الشيخ محمد الطاوي والشيخ سيد وخلوي جزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة وحضوركم عندنا، وهذا تشريف كبير لنا ونقلة كبيرة نسأل الله أن يديمها علينا يا رب العالمين. حضرتك يا فندم، أنا يعني أريد أن أقول أن من أسباب علو الهمة اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه سينصر المظلوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزة عز وجل أنه قال: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. وأظن أن الحديث بيتحقق الآن في عاجله وآجله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله. انقطع الاتصال. على فكرة العمدة كان مقدم المؤتمر في القصير، وسبحان الله والله يا أخوانا أنا لا يسعني الآن، هو فكرني بصراحة استقبلنا يعني المسؤولين والمسؤولون ورجالات الشرطة الجيش، ربنا يبارك في رجال الجيش ويبارك في من استقبلنا بهذا الاستقبال الطيب، وقال هذا المنهج الرائع الجميل اللي احنا حطناه بين الناس احنا عاوزين ينتشر. قلت لهم واحنا معاكم نفديكم بأرواحنا ودمائنا طالما انتم على هذا الحال الذي نراه. احنا عاوزين ايه غير الامان والامن للبلد، غير ان ربنا ينشر الاسلام؟ احنا شفنا الاعداد يا اخوانا والله العظيم الانسان يكاد يبكي. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ ايمن. وعليكم السلام. معاك واحد بيحب اقوي ابنها في كل النهار. مين؟ والله ممكن يكون الشيخ طه. ايوه الشيخ طه معاك. بنذكرك ان شاء الله بالمحاضره الاحد القادم 24/4 في مسجد الرحمه كفر مفارز بن عبيد القهليه. ان شاء الله حاضر. واعتذر للعمده والاخوه لان احنا هدنا بعدين 3/4 فما عادش ينفع كده. طيب ان شاء الله يعني يا شيخ طه ربنا يبارك لك، انت كده خدتنا بدري ان شاء الله. بقى هيبقى نقول الجدول بسرعه طالما انت حطيتنا في هذا الموقف. ان شاء الله في جامعه اسيوط الخميس ظهرا، ده غدا في السويس ان شاء الله مع الشيخ علاء سعيد، وان شاء الله في جامعه اسيوط الخميس ظهرا، والاربعاء في الغار لا في سفر، والخميس الجامعه في اسيوط، والجمعه في قنا، جمعه في جمعيه انصار السنه قوس، والأحد في ميت فارس. ونعتذر للعمدة ولمسؤول الأوقاف هناك شيخنا الشيخ مصطفى حامد، وبقول لكم إن شاء الله يوم الأحد هنكون عندكم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة الكرام، نتوقف قليلا مع بعض الأسباب. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. اقسم بالله اني لو قلت اني بحبك في الله ده هيبقى شيء شويه. الله يسترك. فالله يجزاك خير وجميع القائمين على هذا العمل والشيخ محمد حسان وجميع العاملين في قناه الرحمه. امين يا رب. اللي عايز اقوله ان زي ما حضرتك تفضلت في اللقاء وقلت ان فعلا ربنا فعلا يمهل ولا يمهل، لكن اي حد هيرد يقول هو احنا تبنا؟ لا احنا تبنا واستغفرنا، وكتير من المظلومين تابوا واستغفروا ودعوا، وبفضل الصالحين وبفضل الناس اللي تابت واستغفرت ودعت وبفضل الله قبل كل شيء لان احنا اتجهنا لله ده حصل. فاتمنى ان احنا كلنا ندعم ده بان احنا نفضل فعلا متجهين لله ومتجهين بالدعاء ومتجهين بالتوبه. ان شاء الله ربنا يبارك فيك. طبعا أخوي الحبيب عاوز يقول إن برضو في سبب من أسباب التغيير، إحنا ما بننكرش وقلنا الكلام ده طبعا من خلال الحلقة إن الله أعلم، ممكن يكون حد، وإحنا سمعنا ناس كثير بتدعي، وكذلك أخوي الحبيب واضح إحساسه وتوبته واستغفاره وأسأل الله أن يجعله من الصالحين رب العالمين. فإحنا بنقول إن من ضمن الأسباب اللي بترفع الهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التحرك لدين الله كما يفعل العلماء والدعاة الآن، وكما يفعل الإخوة، مش لازم يكون داعية ولا يكون عالم. الناس اللي قامت بهذه المؤتمرات وجمعوا من فلوسهم ووقفوا وقفة رجال، وسبحان الله بنجد هذا الأمر كثيرا. فالأمر بالمعروف بأخلاق النبي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بابتسامة، وما تخافيش يا متبرجة لأنك أخت لينا، زي ما بيقولوا هنعمل مش عارف إيه، أبدا أبدا، إحنا بنقولك بس خايفين عليك من النار، فإن ما خفتش على نفسك هننصحك بالراحة. وبنقول للأخت الملتزمة ما تخافيش، العهد اللي موجود ده محدش يقدر يهينك تاني، لان لو في إهانة ليك هتبقى إهانة لنا كلنا، وما عادش حد هيقدر يعمل الحكاية ديت. ليه بتتألى على الله؟ احنا بنقول كده كعزيمة نفس وعقيدة وإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والمهم اللي ممكن يرفع الهمة ان احنا نجتنب الظلم، مش عايزين نظلم ثاني بقى. الناس اللي لسه دلوقتي بيحاربوا أصحاب منهج السنة، أصحاب منهج السلف اللي هو النبي والصحابة من بعده، يقول لك السلفية دول هيدمروا الدنيا. مين دول؟ النبي ولا الصحابة؟ ما هم دول السلف. لسه هنقول برضو هنمشي على النظام اللي كنا ماشيين عليه؟ طب ما انتوا كنتوا تبع النظام ده، والنظام كان بيشجع اللي انتوا ماشيين عليه من البدع والخرافات والنذر لغير الله. مش الكلام ده كان النظام بيشجعه؟ ده كان بيجيله دعم من امريكا لهذه الاشياء والموالد والكلام الفارغ. ما تزعلوش مني، لازم اقول الكلمتين دول. لما يسقط النظام ويتهاوى اللي كان بيحارب الله وانتوا كنتوا واقفين وراه ويخزى، لسه برضو عايزين تحاربوا منهج النبي محمد؟ نجرب بقى الناس الصح، نجرب الناس المحترمه بقى شويه. وانتم محترمين بس مغيبين في المساله يا اخوانا، مش محتاجه منا تمييع. احنا لسه هنجامل في دين الله؟ لسه هنرضي الخواطر في ديننا؟ المساله جد خطيره. اجتناب الظلم، ربنا بيقول وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. المساله خطيره. روى البخاري في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، بيسب له حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسباب ترفع الهمة في وقت انكشاف الغمة أو الغمة أو كشفها، في عجالة الالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول العلماء الربانيين والأئمة المهديين والأتقياء الصالحين. مش عاوزين بقى نسمع لأصحاب الفلسفة، مش يعني كل أستاذ فلسفة يعني، لا، نسمع لأصحاب الفلسفة الفارغة التي يستوحيها صاحبها من الشيطان. شفنا في برنامج من برامج مذيع لامع وملمع وقاعد، ومش عاوز أسمي القناة عشان الدعوة مؤدبة، قاعد كده وجايب شوية ناس من الفلاسفة بتوعه، وبعدين يقول لك الجماعه اللي بيقول لك تطبيق الشريعه والكلام ده ونقطع ايد مش عارف مين وايد مين، الكلام ده كلام ما ينفعش، ايه اللي نعمله يعني؟ قال له بس يا بيه احنا سمعنا النبي بيقول لو ان، قال له عارف وراح مخليه ما يكملش. قال له عارف انت بتقول، انا عارف الحديث اكتر منك، لو ان عائشه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. فالمذيع قال له عائشه مين؟ لو ان فاطمه بنت محمد. قال له طيب هي عائشة دي؟ قال له ده زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في المسألة ان يتكلم هؤلاء ولا يفهمون معنى الكلام، ويقول لك الجماعة اعداء الجمال. يا اخي لا، احنا عاوزين نلتف حوالين العلماء المخلصين. جايبين واحد قاعد دكتور وبيقول لك الجماعة اعداء الجمال، كل ده عشان بنقول للبنت استري نفسك. اعداء الجمال والبحث العلمي، ايه اعداء الجمال والبحث العلمي؟ ايه اللي جاب الجمال للبحث العلمي؟ لانه ما اقتنعش بكلمه اعداء الجمال، فجابوا اعداء البحث العلمي مع العلم. الدعاء منهم اللي محاسب ومهندس ودكتور وخريج اعلام وراجل مش عارف مدرس وراجل بيعمر في الارض وعنده مؤسسات وشركات، ومنهم اللي بيشتغل، ومنهم الفلاح، ومنهم النجار، ومنهم الحداد، ومنهم الميكانيكي، ومنهم معمرين في الارض وشايلين الدنيا ان شاء الله باذن الله. اتصال. السلام عليكم. اتصال. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجع نشوف الدين يا شيخ ونزيع الام وابوي. ان شاء الله اسال الله ان يبارك فيهم يا رب ويرحمهم. امين يا رب. شفنا في المحمد والله شرفنا محمد. طيب انا مش سامع والله. ربنا يبارك فيهم. شرفنا محمد. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. اسال الله ان يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، من ضمن الاشياء التي ترفع الهمه وقت زوال الغمة إن إحنا يا حبيبي نسير في ركب جماعة المسلمين ولا نبتعد عنهم، ونهتم بالعلم الشرعي، نسبنا بالعلوم التي أضاعت الناس. نختم أيها الأحبة الكرام بهذه الكلمات البسيطة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. اسمع رحمن الله. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، أصون النفس أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى إذا ما الحب لم يسقي فؤاد المؤمن الصبي فواسف على القلب لأن الزيف قد غشى لأن الزيف قد غشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى يقيني بين جنبي وأسعى في الهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المنى ريا إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المنى ريا ستبقى بين كفيا ويبقى خافقي لله ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى. أسأل الله أن يجعل حياتنا كلها لله. أحبتي الكرام حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، والله أسأل كما جمعني وإياكم على كتاب وسنة أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الجنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.